في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شيخ الإسلام فعلا يفسره بأن المؤمنين لوط وبناته وأن بيت المسلمين قيل ذلك لأجل امرأة لوط فكانت خائنة لم تكن مؤمنة وإن كان في الظاهر أنها مسلمة. هذا تفسير شيخ الإسلام. قول الجمهور يقولوا أن المسلمين والمؤمنين هنا حاجة واحدة اللي هم دول إيه اللي هم مسلمين ومؤمنين فكل مؤمن إيه مسلم. لكن الكلام ده ظاهر أنك بيت المسلمين ما فيش غير بيت من المسلمين ولكن كان فيه امرأة فإن هذا كلام لا تعارض بينه وبين قول الجمهور السلف.